بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أظن تكلمنا عن بداية أن الكلام في الرب تعالى محدث، ووقفنا عند الآية، الآية أخذنا فوائدها: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاستأخذنا الفوائد المهمة. نذكر شيئا من الفوائد سريعا. يمكن أن نقول أولا، هذه الآية هي من أعظم الأدلة لمذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. الأمر الثاني، أن هذه الآية دلت على أن منهج أهل السنة مبني على أصلين: الإثبات والنفي. ثالثا، أن هذه الآية الإثبات عندنا وهو السميع البصير، والنفي هو ليس كمثله شيء. الثالث عندنا، هذه الآية فيها رد على طائفتي الضلال من المشبهة والمعطلة. فالرد على المعطلة في قوله تعالى: وهو السميع البصير، يعني ربنا موصوف بأن له سمع وبصر. ورد على المشبهة حين يقولون إن الله له من الصفات مثل ما للمخلوق، والله يقول ليس كمثله شيء، ربنا لا مثيل له سبحانه وتعالى. كذلك هذه الآية بيّنت منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام في الإثبات والنفي، وذلك أن الإثبات جاء مفصلا، أما النفي فإنه جاء مجملا، فالله يقول ليس كمثله شيء، يعني الله لا مثيل له أبدا. فالله لا مثيل له في ذاته، ولا مثيل له في أسمائه، ولا مثيل له في صفاته، ولا مثيل له في أفعاله سبحانه وتعالى. طيب، والنتيجة يجب علينا أن ننزه الله تعالى عن كل نقص وعيب. الأمر الرابع والخامس، أن هذه الآية فيها رد على الأشاعرة، وذلك أن الأشاعرة أثبتوا السمع والبصر وقالوا إن الله ليس كمثله شيء. فنقول لهم: وكذلك قولوا في الغضب والنزول والمجيء والإتيان والرحمة وغيرها من صفات الأفعال والذات ليس كمثله شيء. فلماذا تقولون ليس كمثله شيء في السمع والبصر والباقي لا تثبتونه كما يليق بجلال الله وعظمته؟ وهذا يدلنا على جهل هذه الطوائف، بل نقول على جهل جميع طوائف أهل الكلام كلهم الذين خاضوا في الإله وفي أسمائه وصفاته دون أن يكون لهم بينة ودليل من كتاب وسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ختم المؤلف في مسألة الرد على هؤلاء الذين أحدثوا في باب الأسماء والصفات بهذه الآية، ليقول: ما موقفكم من كلام الله عز وجل الذي جاء بالنفي والإثبات؟ ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن ربنا سبحانه وتعالى أول بلا متى وآخر بلا منتهى. قد جاء في القرآن ذكر ذلك: هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحتاج لتفسير أحد، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا يعطينا أن السنة تفسر القرآن، ولن نجد تفسيرا أعظم من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال أول بلا متى، كأنه مثل أزلي بلا ابتداء. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. فأخذ الأزلية والأبدية، فالأول هي الأزلي والقديم الذي لا بداية له، والآخر هو الأزلي يعني الذي لا نهاية له. ولهذا جاء قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، وهو الآن قال: وآخر بلا منتهى سبحانه وتعالى. وهذان الاسمان تتعلق بقضية الزمن، فالله لا بداية له سبحانه وتعالى لأنه الأول، فلا نقول متى إطلاقا، بل هو الأول لكل شيء سبحانه وتعالى. وذلك أن الخلق كلهم لهم بداية. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما كان شيء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هذا المخلوق. فالسماوات والأراضين كلها لها بداية، بل نقول ليس في الكون إلا خالق ومخلوق، فربنا لا بداية له، وكل المخلوقات ترجع إليه سبحانه وتعالى، فهو الأول بلا ابتداء، بل نقول هو الأول فليس قبله شيء سبحانه وتعالى. ومن هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ربنا أول بلا متى، يعني ليس لك حق أن تسأل متى كذا. وربنا الآخر بلا منتهى، فلا تقول متى، لا. وهذا يدل على كماله سبحانه وتعالى، وأن ربنا ليس بمحدث كالمخلوقات كلها. ولو قسمنا الكون نستطيع أن نقول الكون بالنسبة لنا نحن الله لا، أو هو الأول والمخلوق له أول، أما الخالق فليس له أول بل هو الأول سبحانه وتعالى، والمخلوقات لها أول باعتبار وجدت ثم تفنى. وكذلك نستطيع نقول الخالق هو الغني والخلق هم الفقراء، والخالق هو الموجد والمخلوقات هي التي وجدت. ويمكن أن يقال الخالق قديم بلا ابتداء والمخلوقات محدثة ولها نهاية، فنثبت ذلك بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج لأحد أن يأتينا بتفسير. ذكر هنا يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، وهذه اللفظة تتعلق بصفة العلم، وعلم الله عز وجل شامل لكل شيء، فلا يخرج عن علمه شيء أبدا، بل إنه يعلم السر والنجوى، ويعلم السر وأخفى. سبحان الله، نعجب عن سعة علمه سبحانه وتعالى. ولهذا هو قال: وهو على عرشه استوى سبحانه وتعالى. ربنا عالم بكل شيء، بل هو أعلم بنا من أنفسنا. كثير منا يقول أنا أعرف وأنا أعلم، لكن الله أعلم بنا، فهو الذي أوجدنا سبحانه وتعالى. وعلمه قد أحاط بكل شيء، لا تخفى عليه خافية. ولهذا جاء التهديد لنا جميعا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وجاء سبحانه وتعالى عندما قال: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، أظهر أو كان خفيا الله مطلع عليه سبحانه وتعالى. وعلمه قد أحاط بكل شيء، فلا تخفى عليه خافية، بل نجد أسماء ترتبط بقضية العلم، فالسمع والبصر تعطينا أنه سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، فيبصر فلا يخفى عليه شيء، ويسمع فلا يخفى عليه شيء، يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل. وسبحان الذي وسع سمعه كل شيء، ومع علمه السر وأخفى سبحانه وتعالى، كذلك هو مستو على عرشه. سبحان الله، نعجب. العلم لا ينافي العلو أبدا. وسبحان الله، من اللطائف أن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى العلم إلا إذا كان قريبا منه، والله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء من فوق سبع سماوات. ومن هنا قالت عائشة الصديقة: سبحان من وسع علمه سمعه كل شيء، سمع من مجادلة المرأة، سمع شكواها من فوق سبع سماوات، فجاءت الإجابة من عند الله عز وجل. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، صغرت أم كبرت، بل هو المطلع على كل شيء. وسبحان الله، إني لأعجب، نحن تنبهر عقولنا عندما نرى شيئا من التقدم البشري، ولكن لا تنبهر عقولنا عندما ننظر إلى آيات الله الكونية. نحن نسأل الآن، الجوال قرب لنا كل بعيد، والإنترنت صرنا نشاهد ونرى رأي العين، وتجد الناس تقول كيف وصلت الحضارة، ونسينا أن الله قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو كان الإنسان يتأمل ما في نفسه لرأى عجبا من عظيم خلق الله عز وجل له ولغيره من الخلق كلهم. لما قال: وهو على عرشه استوى، نثبت به علوه سبحانه وتعالى. ولهذا جميع نصوص الاستواء على العرش تدل على علو الذات. وهذه الآية، آيات الاستواء، تأتي رد على طوائف الجهمية والمعتزلة وعلى الأشاعرة، فإن الأشاعرة يقول: الله في كل مكان. ولو سئلنا أين عرش الله عز وجل، نقول: فوق سماواته، بل هو سقف الجنة وسقف الفردوس الأعلى، ثم الله سبحانه وتعالى قد استوى عليه. فربنا الأعلى كما قال: سبح اسم ربك الأعلى. فله العلو بجميع أنواعه: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر سبحانه وتعالى. ولا تنافي بين علمه وعلوه، بل لأنه سبحانه وتعالى ليس كخلقه. نحن ولله المثل على: إذا صعدنا إلى الأعلى ما ندري ماذا في الأسفل، وإذا خرجنا عن المسجد ما ندري ما بداخل المسجد. لكن الله فوق سماواته، عال على خلقه، مستو على عرشه، عالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعلمه بكل مكان لا تخفى عليه شيء. إني لأعجب، سبحان الذي وسع علمه كل شيء. وفي بعض الأحيان سبحان الله أتأمل عندما نمشي في الطريق وقت خروج الدوام وغيره، آلاف السيارات أمامك ذاهبة وراجعة، والله عالم بكل واحد منا ما في قلبه وإلى أين هو ذاهب. أنا لا أدري، كلنا علمنا محصور. ولهذا قال: ولا يحيطون بشيء من علمه، ما نحيط. أما الله فقد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. وهذا يدل على سعة علم الله عز وجل. وما أجمل قصة الخضر مع موسى، قد ثبتت في الصحيح، موسى خطب الناس ثم قال لبني إسرائيل إني لأعلم أهل الأرض، فعتب الله على موسى وقال يوجد في الأرض من هو أعلم منك، فسأل ربه أن يدله على هذا، ثم وصف الله موقعه عند مجمع البحرين عندما تفقد الحوت ويرافقه، وقصته الطويلة. موسى عنده علم والخضر عنده علم، ولكن موسى لم يعرف علم الخضر كله ولم يستطيع الوصول إليه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ليت موسى صبر حتى نعلم من أعاجيب الخضر وعلمه شيئا. ومع ذلك هو قال له الخضر كيف تصبر على ما لم تحط به، كيف تصبر، ما تصبر، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك. وسبحان الله، ثلاثة أحداث وما استطاع الصبر. ثم قال له هذا فراق بيني وبينك، قبل الفراق كانوا في السفينة فإذا بموسى والخضر يشاهدان عصفورا ينقر في البحر، فهو ما سوى، قال الخضر يا موسى ما علمي وعلمك، أنت عندك علم نبي، وأكثر الناس علما الأنبياء والرسل، والخضر أوتي من العلم الذي يعطه الأنبياء، قال ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله إلا كمثل هذا العصفور الذي نقر في البحر. فسبحان الذي وسع علمه كل شيء، ولهذا قال وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان. وهذا لا شك فيه أنه لا يمكن أن يخلو عن علمه شيء، لا من مكان ولا من زمان سبحانه وتعالى. ولما سأل فرعون موسى ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي، الله عالم بها، لا أنا ولا أنت، أنت نحن لا نعرفها، وإنما الله عالم بذلك كله. ولهذا الله لا يخفى عليه شيء ولا تخفى عليه خافية، قد نستر عن أعين الناس والله مطلع على كل شيء. ولهذا جاءت الآن الأوصاف المقابلة، يعلم السر والنجوى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كأن هذه التي لا نستطيع أن نصل إليها ولكن الله هو المطلع على ذلك كله سبحانه وتعالى. نجد الآيات التي في العلم كثيرة، قد ذكرنا سابقا متعلقات علم الله، علم الله الأزلي فالله لا تخفى عليه خافية منه أبدا، حين قال الله للقلم اكتب، قال ربي وما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، والسؤال من أين أخذ هذا القلم فكتب، أخذ من علم الله عز وجل فكتب. علم الله تعالى بالحاضر، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، سبحان الله، ليتنا في فصل الخريف عندما نرى الأوراق تتساقط نتذكر علم الله عز وجل، الله يعلم متى تسقط هذه الورقة وفي أي مكان تسقط وإلى أين هي ذاهبة هذه الورقة، أما نحن فلا نعلم شيئا. وهنا عندما يأتي ما تسقط من ورقة، كم في الكون من أوراق تسقط والله عالم بها. إذن دقائق الأمور لا تخفى عليه سبحانه وتعالى. وعلمه المتعلق بقضية المستقبل، نحن جلوس والله ما ندري ما يحدث الله لنا بعد ساعة وما بعده، ولكن الله هو العالم به، قد يموت لنا قريب، قد نصاب بحادث، قد نصاب ببلايا الله أخفاها وهو المطلع عليها سبحانه وتعالى. ويعطينا أن علمنا محدود وضعيف، أما الله سبحانه وتعالى فإن علمه قد أحاط بكل شيء. كذلك علم الله تعالى بما يتعلق بالأمر المستحيل الوقوع، أنه لو وقع كيف سيكون. ولهذا جاء في قول الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. الله يقول: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هم كاذبون في مقالتهم ولا يمكن أن يصدقوا. طيب ما جربوا؟ الله يعلم أنهم لو جربوا لا يستفيدون، وإنما يبقون في ضلالهم وغيهم فلا يستفيدون. ثم ما يطلعه الله من علمه مما يشاهده الخلق. الناس في العافية سوى، فإذا جاءت الشدائد ميز الله خلقه، علم الصادق من الكاذب، وعلم من هو متمكن الإيمان في قلبه ممن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هذا العلم نحن يجب أن نعلمه، ونحن في حاجة أيها الإخوة إلى أن تغرس هذه المعاني في قلوبنا، وكذلك نحن في حاجة إلى أن نبحث عن أثر هذه الصفة علينا سلوكا عمليا. وهذا إذا درست وعلمت وأصلت في نفوس النشء وهم صغار، صار الإنسان مطلعا على كل شيء. وما قصة المرأة المشهورة التي كانت تبيع اللبن في عهد عمر؟ قالت لابنتها: قفي وانظري لئلا يأتي عمر. فقالت له لابنتها الابنة لأمها: ولما؟ قالت: إني أريد أن أزيد على اللبن ماء فلا يرانا عمر حتى لا نعاقبنا. قالت البنية: يا أماه، أين رب عمر؟ إعلان بالعلم وأن الله مطلع. أين رب عمر إذن؟ هذه المعاني هو معاني التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ليؤسس هذا المعتقد في نفوسنا. ربنا يعلم السر وأخفى، فأين نفر منه حتى لا يصل علمه إلى شيء؟ ما يمكن. وربنا علمه أحاط بكل شيء في الزمان وفي المكان، حتى ما في صدورنا الله مطلع عليه وعالم، وربما أقرب الناس إليك لا يعلم ذلك أبدا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قاعدة عظيمة، إحداها تتعلق بالصفات والأخرى تتعلق بالقضاء والقدر وأفعال الله. لما قال: ولا يقول أو ولا نقول في صفات الله كيف، وكذلك لا يقال لما، ويقول في صفات الله لا نقول كيف ينزل، كيف يأتي، كيف يجيء يوم القيامة، كيف يستوي، كيف يسمع، كيف يبصر، ليس لنا حق أن ندخل، وذلك لأنه من أمر الغيب الذي لم يطلع الله خلقه عليه. فربنا لم يشاهد أحد، وربنا لا مثيل له، وربنا لم ينزل علينا نصوصا تبين كيفية صفاته. طيب والنتيجة؟ نقول آمنا وسمعنا وأطعنا. كذلك لا نقول لما فعل الله كذا، ولما أنزل الله كذا، ولما فرض كذا، ولما ألزمنا بكذا، ولما حرم علينا كذا. السبب لأن ربنا الفعال لما يريد، فإذا حكم لا معقب لحكمه، وإذا قضى فلا راد لقضائه. وربنا كذلك لا يفعل سبحانه وتعالى إلا لعلة وحكمة. ما دام هناك علل وحكم يجب علينا السمع والطاعة، أن كل ما قدره الله تعالى فإنه خير لنا، إما في الدنيا وإما في الآخرة. وصدق الله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا كلهم على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله، جفت الأقلام وطويت الصحف. هذا يعطينا قوة الإيمان بالقضاء والقدر. وإذا سألنا لما كأننا نعترض على قضاء الله وقدره، والواجب عدم الاعتراض على القضاء والقدر بل التسليم لهذه النصوص على ضوء ما دلت عليه تسليما ظاهرا واضحا. القسم الثاني أين؟ كم؟ عند قول الإمام أحمد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الثاني عندما قال وقال بعض العلماء، نستفيد فائدة هنا أيها الأحبة أن الواجب على طالب العلم أن يسند علمه إلى من هو أكبر منه، أكبر منه سنا وعلما وصلاحا وتقوى، فيشرف العلم عندي إذا أسندته. بعض الأحبة عندما يطرح المسائل لا يذكر أسماء العلماء من سبقه، وكأنه هو الذي جاء بالعلم لوحده، ونسي أنه عندما يسنده يشرف ويعلو. سبحان الله، كنت أعجب من الإمام البخاري في الصحيح يذكر قال ابن سيرين قال فلان قال فلان قال فلان لأجل أن يبين، خاصة إذا كانت هذه الأقوال تدعم ترجمته التي استنبطها من النصوص التي أوردها رحمه الله تعالى، وهذا الذي ينبغي أن يكون طالب العلم فيه. كذلك من الفوائد أن الواجب علينا الرجوع إلى أئمة السلف الكبار وعلمائهم الربانيون، ولهذا قال بعض العلماء ومنهم الإمام أحمد رحمهم الله تعالى. رجعنا إلى أئمة السلف، نعم، والإمام البربهاري كان يركز لنا في تأسيس هذه العقيدة على النصوص، الكتاب والسنة، على أقوال الصحابة، على أقوال أئمة السلف الكبار، وكأن ما نقل عن أئمة السلف الكبار يعتبر قاعدة لطالب العلم ينبغي له أن يأرز إليها وأن يعرف ما قالوه، لأن فقههم وعلمهم أعظم من علم من جاء بعدهم. هذا نعتبره في الجملة، لكن إذا اطرحناهم كلية فما قرأنا لهم ولا أخذنا فقههم ولا تعرفنا على ما عندهم سنصبح نسمي في إيش؟ في بلاء، في قضايا الاستنباط والاستدلال والتعلم والتفقه، مصيبة هذه تقع في الأمة. ومن اللطائف نستفيد أن الله جعل الإمام أحمد رمزا للحق، سبحان الذي يميز أهل العلم بعضهم على بعض. الإمام أحمد رحمه الله يعتبر معلم، وكل من جاء بعده عندما يحدث عنده شيء من الانحراف أو الخطأ أو غيره مباشرة يقول أنا على عقيدة الإمام أحمد وأنا على ما كان عليه الإمام أحمد. ولهذا سبحان الله من الفوائد أن من توفيق الله للعالم أن يرزقه الله القبول على مر التاريخ، هذا توفيق، بل نقول من كرامة الله تعالى للعالم أن يرزقه الله القبول على مر التاريخ. الإمام أحمد أين نحن وإياه؟ بيننا وبينه أكثر من 1000 سنة، ومع ذلك دائما يذكر الإمام أحمد رحمه الله، وأصبح كلامه له أثر في تصحيح الأمة، في تصحيحها اعتقادا وحديثيا وفقها رحمه الله، ودفاعا ودعوة، وجعله الله قدوة للأمة. هذا نعتبرها من الكرامة التي يمن الله بها على من شاء من عباده. الإمام أحمد رحمه الله يقول: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث ولا يورث، لأنه قال: لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. وقالوا: من لم يقل القرآن مخلوق، دل على أنه، بس نأخذ عبارة عبارة، وفهم منه أن أئمة السلف كفروا الجهمية. وتكفيرهم للجهمية لوجود انحرافات عظيمة عندهم. الجهمية عندهم انحراف في باب الأسماء والصفات، فهم الذين يقول: الله لا اسم له ولا صفة. ونسأل أنفسنا: الذي لا اسم له ولا صفة ما هو؟ المعدوم. أما الموجود فلا بد له من اسم أو صفة، أو لا بد له من اسم وصفة. عندنا قاعدة عقلية: كل موجود فلا بد له من الأسماء والصفات، أو نقول: كل ذات موجودة فلا بد لها من الأسماء والصفات أيا كان. إذا قلت: عندي قارورة، هذه موجودة، لها أسماء، نعم، ولها صفات، نعم. لكن إذا قلت: عندي قارورة لا أسماء لها ولا صفات، هذه معدومة. فلو قلت: عندي قارورة لكن ليس لها شكل، وليس فيها ماء، وليس لها غطاء، ولا مصنوعة من بلاستيك، وليس وليس وليس، إيش هذه؟ إيش تكون قارورة؟ إيش هذه؟ ما يمكن يقبلها الناس ولا يقبلها. ولهذا هذا سبب الضلال. والجهمية كذلك عندهم انحراف في باب القضاء والقدر، فإنهم جبرية ويقولون إن العبد مجبور على فعله، وهذا القول مخالف للكتاب والسنة. الأمر الثالث أن الجهمية عندهم إرجاء في باب الإيمان، وسبحان الله عقيدتهم ملفقة من مذاهب باطلة، وربما نقول هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة، فإن من يعرض عن الكتاب والسنة سيصبح متخبطا. ولهذا قام أئمة الإسلام بالرد على الجهمية. في بعض الأحيان قد يردون على الجهمية على وجه العموم، وقد يردون على قياداتهم. الدارم رد على بشر المريسي العنيد، ذكره باسمه ورد عليه، وذلك لإبطال مقالته. فأصبح أئمة السلف ينافحون عن عقيدة أهل السنة بإبطال مذاهب البدع. وهنا قال: كافر ليس من أهل القبلة. هنا مسألة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة. من العلماء من قال أنه يوجد بعض من الطوائف الفرق لا تدخل في 73 أصلا، نظرا لكفرها وإلحادها، فيقول هذه الطوائف كافرة ولا تصح أن تنتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني كفر الجهمية 500 من علماء الأمة، يعني يقصد بهم علماء السلف. ولهذا قال: ليس من أهل القبلة. أهل القبلة هم الذين يصلون إلى الكعبة، والأصل أن كل كافر لا يصح أن يصلي إلى الكعبة، صح وإلا لا؟ ونستطيع أن نقول كل كافر لا يمكن، لأن قال: حلال الدم ولا يرث ولا يورث. ما ذكره المؤلف رحمه الله حلال الدم نضع عند ألف، لا يرث باء، لا يورث جيم، ونستطيع أن نقول دال لا يغسل، واو أو ها إيش ها لا يصلى عليه، وكذلك واو لا يدفن في مقابر المسلمين. كل هذه الست نعتبرها من لوازم التكفير، وهؤلاء حكم عليهم المؤلف أنهم حلال الدم. لكن يجب أن نعلم أن قضية حل الدم هذا من باب بيان الحكم وليس من بيان التطبيق، يعني بمعنى أنه لا مانع أن يطبق الإنسان ذلك في كل من وجده من يفعل هذا. فلو دخل علينا جهمي الآن في المسجد، ثم هذا الجهمي مباشرة قال أنا جهمي، قلنا الحمد لله هذا البربهاري ودرسناه اليوم، يلا من يقتله والذي معه لا يورث، الحمد لله نأخذه نحن لا نعطي ورثته ولا شيء، لا ما يجوز إطلاقا. فرق بين الحكم وبين التطبيق، فتطبيق لوازم التكفير هي لولي الأمر، ويدخل في ولاية الأمر العلماء ثم الحكام. وذلك عندنا أن قضايا التكفير لا يحكم على صاحبها بالكفر حتى تقام عليه الحجة، وحتى تجتمع الشروط، وحتى تنتفي الموانع. فإذا حكم العلماء بذلك هناك يرفع لولي الأمر لإقامة تلك الأحكام المترتبة. أما لو صار الناس باعتبار الأفراد فإنها تصبح فوضى لا نهاية لها، بل ربما جرؤ الإنسان على قتل عدوه مباشرة ثم يقول هذا جهمي، والبربهاري يقول حلال الدم، ثم نقوم بقتله. لا، ويأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من بدل دينه فاقتلوه، فهل نقول أنت لك حق القتل؟ لا، ليس لك إطلاقا، بل هذا نسميه افتيات على حق ولي الأمر، ولا يجوز للناس أن يطبقوا التطبيق السلوك العملي. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة لطيفة هنا، قال لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. الآن عندنا قاعدة أيها الإخوة، كل من أنكر شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة فهو كافر. هذه شعائر من شعائر الله عز وجل، صلاة الجمعة يقول ليست لا تصلى، صلاة الجماعة، صلاة العيدين لا تقام أبدا، ولا الصدقات ولا غيره، هذا لا يمكن أبدا. وربما نقول لأنه أنكر مسائل معلومة من الدين بالضرورة، ولهذا ما كانت من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة فإن نكفر صاحبها الذي ينكر، ينكر الصلاة، ينكر الصيام. وكان شيخ الإسلام رحمه الله عندما يذكر يقول لو أجمع أهل بلد على ترك الأذان وجب أن يقاتلهم الإمام، لكن لو أنكر هذه الأمور باعتبار أنها شعائر وهي معلومة من الدين بالضرورة، في أحد ما يعرف الجمعة ولا الجماعة ولا غيرها، فإن نحكم عليه بقضية الكفر. ونجد أن المؤلف أومأ إلى إيماءات لطائف. الجمعة والجماعة والعيدين هذه نسميها من العبادات الجماعية، والصدقة كل واحد صدق لوحده. ونجد كذلك أن الجهم ابن صفوان ما قلنا أنه من المرجئة، صح وإلا لا؟ والمرجئة ما مذهبهم؟ عدم إدخال الأعمال في مسمى الإيمان. الجهم بن صفوان يقول إن الإيمان هو المعرفة فقط، فمن عرف ربه فهو مؤمن. نسأل أنفسنا، فرعون يعرف ربه وإلا لا؟ يعرف. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وإبليس ربي بما أغويتني، يعرف ربه. إذن عند الجهم إبليس وفرعون كامل الإيمان، إيمانهم كإيمان أبي بكر وعمر، هذا لازم مذهبه. ولهذا هو قال أنكر الجمعة والجماعة والعيدين. عندنا الآن الجمعة والجماعة والعيدين أفعال، والأفعال عبادات وهي جزء من الإيمان، والصدقة كذلك من الإيمان وهي جزء من الدين. أيا كانت تلك الصدقات، صدقة تطوع أو صدقة فرض أو ركن من أركانها هي الزكاة. وهنا العجب منهم، قالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر. من هذه العبارة أخذ شيخ الإسلام علامة من علامات المبتدعة، نكتبها وأظن أمليت عليكم لكن تكتب ما يضر، وهو يقول رحمه الله المبتدعة يبتدعون البدعة ويكفرون من خالفهم في بدعتهم. لو سألنا القول بخلق القرآن من الذي جاء به؟ الجهمية، واضح؟ أحدثوا حدثا، أنا أقول القرآن غير مخلوق، هم يقول أنت الكافر. فمن أحق بالكفر، من أحدث أم الذي اتبع السنة واتبع النصوص؟ ولهذا ربما نقول عندما ذكر المقالات لما قال لأنه قال وقالوا، هذا تطبيق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. هو انطلق إلينا بالتكفير، فهل عندنا من أسباب التكفير شيء؟ لا، لكن عنده متوفرة. أنكر صفات الله عز وجل، وأنكر كذلك أسماءه، وقال بأن الإنسان مجبور على فعله، وأخرج الأعمال من مسمى الإيمان، وخاض في باب التحسين والتقبيح، ولم يحتج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. ثم جاءوا عندهم انحرافات متعددة، ولهذا نقول أي الفريقين أحق بالتكفير؟ فأهل السنة هم المكفرون أم هؤلاء على مقالتهم الباطلة؟ ولهذا وقعوا فيما وقعوا فيه من الضلال، فأدى إلى أن أهل السنة حكموا عليهم بقضية التكفير. ذكر المؤلف لا زال يتحدث عن الجهمية، وإذا به يقول استحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما المقصود؟ أليسوا سجنوا الإمام أحمد وجلدوه؟ أليسوا سجنوا عددا من أئمة السلف ومنعوهم من التحديث والتعليم والتدريس؟ بل نقول وقتلوا من قتلوا من أئمة أهل السنة رحمهم الله تعالى وغفر لهم. هذا أدى إلى استحلال الدم المعصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. فهم جاءوا بالعقيدة المنحرفة، ثم ونجد سبحان الله لا تزال طوائف الضلال والبدع تسلط ألسنتها وسيوفها وربما نقول وقوتها وجبروتها على أهل السنة، متى استطاعوا أن يظهروا بهم استأصلوهم، وهذا واضح. أليس في بعض المعتقدات الترغيب في قتل أهل السنة والحث عليه، بل إعطاء الأجور والحسنات وأنه من أسباب دخول الجنات؟ وهذا لا شك، والله كأنهم يشابهون الأوائل. قتل أصحاب الأخدود، أليس قتلوا؟ والله ذكر وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، ما ليس عندهم جريمة إلا الإيمان. أهل السنة ليس عندهم جريمة إلا اتباع النصوص الشرعية، ويقولون أنتم لا تعملون عقولكم فلا نستفيد منكم. سجن الإمام أحمد، وسجن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسجن عدد من الأئمة، كل ذلك بسبب الاعتقاد، وكل ذلك بسبب أئمة الضلال والبدع. ولهذا قال المؤلف واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. مقصود بالأمة هنا أمة محمد أمة الإجابة، الأمة التي مدحت وأثني عليها، ليست أمة الضلال والبدع ولا الانحراف، وإنما الأمة التي اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وخالفوا من كان قبلهم. سبحان الله، هذه قاعدة. ما الواجب علينا أيها الإخوة؟ الواجب علينا أن نتبع من كان قبلنا من أهل الحق، ليس نتبع من كان قبلنا باعتبار الزمن، فقد يكون قبلنا أهل ضلال وبدعة وانحراف. لكن الجهمية ومن نحى نحوهم قاموا بمذهب وبمعمل وفعل لم يعمله الصحابة ولا التابعون رحمهم الله تعالى. ولهذا قال ابن مسعود من كان مستنا فليستن بمن مات، الذي مات سبقنا، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، كل هذا ربطا لنا بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا أخذ الإنسان بهذا المنهج سعد دنيا وآخرة، وإذا أعرض وقع في مثل ما وقع فيه طوائف الضلال. سبحان الله، أعجب الانحراف في الاعتقاد ينمو ولا يمكن أن يبقى على مستوى واحد. أسميه كالشرارة وكالجمرة، عندما تأتي بجمرة وترميها في قش تتقد نارا في لحظات. هكذا البدع إذا وجدت ولم تستأصل تبدأ تنمو وتنمو حتى تكون ويلاتها على أهل السنة. الآن في عهد الإمام أحمد ما كان حال أهل السنة من الابتلاء؟ سجون امتلأت، ومساجد عطلت، ومدارس أغلقت، وربما نقول ومساجد لم يذكر الحق فيها وإنما تذكر فيها البدعة والضلال في عهد المأمون والذي بعده، كيف كان حال الناس؟ وسبحان الله، أعجب، عهد المأمون قريب وعهد الإمام أحمد قريب من عصر النبوة، وإلا لا في القرن الثالث قريب، كيف بقرننا اليوم ونحن بعيدون عن عصر النبوة؟ ومع ذلك تأثر من تأثر بذلك المذهب والضلال، فأدوا إلى أن قتلوا أهل السنة وعذبوهم وسجنوهم. وذكر تقعيدا جميلا أو كلاما جميلا ذكره الإمام أجري في شريعته، وذكر قصصا عليها، لما قال وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. الناس يؤتى بهم يمتحنون، تقول بخلق القرآن وإلا لا، الرسول يقول تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول، ما كان يقول تعالى تقول بخلق القرآن ولا لا. فأحدثوا في الدين حدثا أدى إلى استئصال أهل السنة وأذاهم رحمهم الله تعالى. ولهذا كثير من أئمة السلف عند النقاش مع المبتدعة من المعتزلة والجهمية يسألونهم هذا الذي تقولونه هل قاله رسول الله أم لا؟ سؤال هل يوجد في القرآن دليل على أن القرآن مخلوق؟ أو دليل أن الله أمر رسوله أن يقول للناس القرآن مخلوق؟ لا يوجد. ثم ثانيا نسألهم هذا الذي جئتم به وهو القول بخلق القرآن، هل قال به الرسول؟ هل قال به الصحابة؟ ما كان أحد. هل الرسول امتحن الناس حتى يقولون به؟ أمرهم أن يقولوا لا إله إلا ما قال القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. وسار الصحابة إلى العصر الذي وجدت فيه هذه الجهمية والذين تأثروا بها فبدأوا امتحان، ما تدخل المسجد حتى نسأل القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. ولما رأى الناس تسلط القوة الحاكمة بالسلاح على الناس فامتلأت السجون بالذين ثبتوا على الحق، وسجن وجلد من جلد، وربما نقول مأساة. إيش أعظم مصيبة؟ إمام أهل السنة أحمد بن حنبل يودع في السجن ويجلد ويبقى في غياهب السجون. ما السبب؟ لأنه يقول القرآن غير مخلوق، لأنه أخذ بعقيدته التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ونافح عنها وجاهد، ومع ذلك يبتلى من أجلها أشد البلاء فيصبر رحمه الله وغفر له، ويبقى فيها فترة من الزمن حتى انتهت تلك الفتنة. امتحنوا الناس، لم يمتحنوا العلماء وحدهم، بل امتحنوا الناس بشيء لم يتكلم به الرسول، ونقول ولا أحد من أصحابه إطلاقا. ولهذا كانت النتيجة وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع. سبحان الله، كانت المساجد تضيء بأئمة أهل السنة، وكانت المساجد تدرس فيها عقيدة السلف، وكانت المساجد ملئت بأهل الحديث وأهل الحق، ثم كانت النتيجة غيب هؤلاء عن منابع العلم وأقصوا عن نشر الحق وإيصاله للناس، وانتفش الباطل ونقول وزمجر، ولكنه زبد، وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وإذا به تذهب هذه الأمور كلها. ذكر عدد، لا زال سبحان الله نعجب، لو كتبنا يعني عند قول المؤلف رحمه الله عند بداية الجهمي كافر، نكتب عنده حال الأمة في فتنة الخلق قول بخلق القرآن، أو نقول حال الأمة عندما يتسلط المبتدعة على أهل الحق، أو عندما تنتشر البدع، ماذا يكون حال الأمة؟ تعطلت المساجد، خطباء الجوامع لم يكن إلا أئمة الاعتزال هم الذين تولوا القيادة. ثم قال المؤلف وأوهنوا الإسلام، يعني مقصودا به لم ينشروه ولم يوصلوه للناس. وكل من نسميه كل من لم ينشر الحق فإنه يضعف الإسلام بهذا. عندما قال الله تعالى قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فإذا جاء الباطل هل يضعف الحق؟ نقول يضعف انتشاره، وإن الحق في ذاته ما يتغير، حق هو الحق، لكن يضعف لمعانه في أوساط الناس فلا يصل إليهم لأنه يوجد غبش عليه، ويضعف الذين يدعون إليه لأنهم قد يكون يخافون أن يستأصلوا أن يؤذوا أو غيره. ثم ذكر المؤلف وعطلوا الجهاد، العجب عندنا من المعتزلة، معتزلة عندهم أصل من الأصول اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اسمه جيد. سألناه ماذا تريدون بهذا الأمر؟ قالوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سجن الإمام أحمد وأصحابه، هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. استئصال أهل السنة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جهاد من خالفهم في عقيدتهم ومدافعته هذا من الأمر المعروف، وذلك لأنهم يرون تكفير من خالف، فسلطوا عليهم هذا الأصل. والعجب لما قال وعطلوا الجهاد، ليش عطلوا الجهاد؟ ها ما سمعت؟ لأنهم إيش؟ لأنهم عندهم مصطلح الإيمان، الإيمان عندهم إيش؟ المعرفة فقط، الإيمان هو المعرفة. طيب كفار يعرفون الله، خلاص ما يجاهد، ما يجاهد الذي لا يعرف الله، أما الذي يعرف الله فلا يجاهد. والسؤال هنا لو سألنا هل يوجد أحد ما يعرف الله؟ ولئن سألتهم من خلقهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض كلها يقولون الله الله، إذن هذا ما يجاهد. فمن نجاهد؟ في جهاد نجاهد أهل السنة، لأنهم لا يقولون بخلق القرآن ولا يأخذون بعقيدتنا. فبدلا من أن يجاهدوا الكفار رجعوا إلى أهل الحق فقاموا بجهادهم واستئصالهم، وهذا يدل على شدة ضلالهم وانحرافهم عن الحق. وهذا نعتبره، كل هذه نسميها لوازم لأي شيء، لمذهبهم الباطل، فأصبح مذهبهم باطل من كل جهة، وكل جزئية يتبعها لوازم. ولهذا قال وخالفوا الآثار، والمقصود بالآثار الأدلة والنصوص الشرعية. النصوص الشرعية خالفوها كلها من الكتاب والسنة. طيب فمن نعمل؟ إذا جئنا باب الأسماء والصفات خالفوه، باب القضاء والقدر خالفوه، ثم يأتينا عن بقية الأمور، ما في جزئية لو عندهم مخالفة فيه. باب الإيمان خالفوا فيه النصوص الشرعية، والأمثلة على هذا كثير في المخالفة. ولهذا يقال لما حكم عليهم بالتكفير فهمنا أن الجهمية من أشد الطوائف مخالفة للنصوص، فإن الذي يكفر قد خالف، والجهمية عندها من الانحرافات المتعددة. ثم ذكر قال وتكلموا بالمنسوخ، ها سم اي وعمل الفرق. نعم ذكر المؤلف انهم عملوا في الفرقة، كان الناس أمة واحدة، وجد جهمية صار عندنا انقسام، صح ولا لا؟ ثم قسموا المجتمع وشرخوه، وكان الناس عندهم التفاف على النصوص والتفاف على الحق والتفاف على السنة، ثم جاءونا بالبدعة ففرقوا الناس. وكانت الفرقة في جوانب متعددة ليس في جانب واحد، فوجدت الفرقة في باب القدر، والفرقة في باب الأسماء والصفات، والفرقة في باب الأحكام وغيره، عجائب عندهم. والله يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، بينات بين أيدينا وهم خالفوا الحق ولم يعملوا به. ذكر المؤلف وتكلموا بالمنسوخ، هنا قاعدة نكتبها أيها الإخوة، نقول جميع طوائف البدع من أجهل الناس بالنصوص الشرعية، وكذلك نستطيع أن نقول جميع طوائف البدع من أقل الناس استدلالا بالنصوص الشرعية. ونستفيد فائدة ثالثة كذلك، نقول جميع طوائف البدع من أجرأ الناس على الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والعمل بها. صار عندهم ثلاث انحرافات الآن: قلة البضاعة، قلة الاستشهاد، الأخذ بالأحاديث الضعيفة. ولهذا هنا عجبا لهم يحتجون بالمنسوخ. جاء في صحيح مسلم، وهذا يعني من اللطائف، ذكر أن إمام مسجد يقرأ في الصحيح، فجاء في حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم وقف على الحديث الأمر بقتل الكلاب. فالرجل سمعه أخذ سلاحه، ثم صار كل ما وجد كلب يقتل يقتل يقتل. والإمام لم يذكر فيها حديث بعده: ما لهم ولها، اقتلوا منها كل أسود بهيم بس، فخص القتل للأسود البهيم فقط. وإذا بهذا يقتل كل كلب رآه في الطريق وغيره. تسألك قال يا أخي من السنة، لا بد إحياء السنة، هذا أمر من النبي ولنا والرسول، لا بد أن نقل، هذا كلام باطل. ولهذا هم يأخذون بقضايا المنسوخات. وعندنا قاعدة أيها الإخوة: المنسوخ هو حكم الله ما لم ينسخ، فإذا نسخ لم يجز لنا أن نعمل به أبدا. قد نرى تقلب وجهك في السماء، واضح؟ ثم جاءت: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. توجه إلى بيت المقدس نسخ. لو جاء إنسان قال: والله الرسول توجه إلى بيت المقدس 6 أشهر، أنا أريد أطبق هذه السنة ولو شهر، يجوز؟ ما يمكن أبدا. فدل على أنهم سبحان الله هنا لما قال تكلموا في المنسوخ، غالبا التكلم يقتضي عمل، مما يدل على أن الجهمية من أقل الناس عملا بالشرع، أقصد به العمل الموافق للكتاب والسنة. وإلا عندنا العقائد لا تنسخ، وإنما النسخ في الشرائع: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وهذه قاعدة، يقال أن الشرائع العقائد لا ينسخ منها شيء، فما ينسخ توحيد الألوهية، ولا ينسخ توحيد الأسماء والصفات، ولا ينسخ توحيد الربوبية، ما ينسخ. لكن الحلال والحرام ممكن ينسخ، ما في مشكلة. وهؤلاء تكلموا بالمنسوخ وأخذوا يستدلون به، وربما إيش عملوا به. والنصوص المنسوخة ليست من المحكمات التي يرجع إليها، ولعل هذه قاعدة نقول: النصوص المنسوخات المنسوخة ليست من المحكمات التي يرجع إليها، وبالمحكم نرجع إليه ونعمل به، المنسوخ ليس من المحكم، انتهى. فانتهى نسميه فقها، فقها تعلمه ما في مشكلة، لكن انتهى عملا فلا يمكن أن نطبقه. ثم يقول المؤلف: واحتجوا بالمتشابه. ذكر من علامات المبتدعة أنهم يأخذون بالمتشابه. قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يأخذ بالمتشابه فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فهؤلاء رجعوا إلى المتشابهات وتكلموا بها واحتجوا بها. سبحان الله، عجب. يعني نعطيكم مثال بسيط: عندنا 1000 دليل على وجود الله تعالى، أو أكثر، على علو الله، 1000 دليل على علو الله عز وجل. ثم يأتي الأشعري يقول: وهو معكم أينما كنتم، الله في كل مكان. 1000 دليل وتأخذ بنص واحد؟ نقول هذا من المتشابه الذي يرد إلى المحكم. طيب كيف نفهم وهو معكم؟ سياق الآيات في العلم إثبات سعة علم الله تعالى، فهو معنا بعلمه في كل مكان، لا تخفى عليه خافية. لكنه في العلو سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات مستوى على عرشه عال على خلقه. المتشابهات كثيرة ولكن المحكمات هي التي تضبطها. فيأتينا الآن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال يا أخي الله جعل القاتل خالد، أين المحكم؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. القتل شرك وإلا معصية؟ معصية وليس شركا. إذن ويغفر بما دون ذلك لمن يشاء. فلا بد من الجمع بين النصوص. ولهذا يقولون العلماء قاعدة أن أو نكتب ميزة يتميز أهل السنة على طوائف البدع، أنهم يجمعون بين النصوص ويوفقون بينها ولا يعارضون بعضها ببعض. واضح؟ فلسنا من الذين يضرب النص بعضه ببعض. مبتدعة لا، إما أن يأخذ المتشابه هذا واحد، وإما أن يضرب المحكم بالمتشابه فلا عمل بمحكم ولا متشابه، فصار حائرا بلا شرع يأخذ ولا بلا نص يستدل. طيب أين نرجع؟ قال نرجع إلى العقول، وهذا نسميه عين الضلال والانحراف عند طوائف البدع. لعل نقف على هذا، نقف عند فشككوا. كل هذا نسميه وصف للبدع وأهلها إذا نعوذ بالله إذا تمكنوا وفرخوا. ولهذا سبحان الله البلاد التي توجد فيها البدع فيها مصائب وبلايا، وأكثر ما يبتلى أهل السنة المساكين بويلات الانحرافات والضلالات والبدع. نعم. الصحيح أن الخضر نبيا، ونستدل لذلك بظاهر القرآن: وما فعلته عن أمري. من الذي أمره؟ الله، فالله أوحى إليه بهذا الفعل. والذي فعله أحكام قتل وإغراق السفينة، وليس إغراق، كسر السفينة وإقامة الأحكام هذه، وهذا وحي له خاصا به عليه الصلاة والسلام. في أحد السؤال؟ يعني المقصود به أنه ليس، لأن جئنا بهذه العبارة من لماذا؟ لأنهم يقولون أن الاستواء يقتضي الإحاطة والاحتياج والافتقار، ونقول الله لا يحتاج ولا يفتقر لأحد من خلقه. واضح؟ هذا الذي جاء به، بمعنى أنه ليس شيء من خلقه يحيط به سبحانه وتعالى. فكل عبارة لأهل السنة عبارة دقيقة، ترى هم يريدون بها تقييد نسميه مذهب البدع حتى لا يقع الناس ويتأثرون بمنهجهم. نحن نسأل: ماذا تريد بالجهة؟ فإن قصد بها، إن قصد بها الأجرام والأفلاك فالله لا يحيط به أجرام ولا أفلاك، وإن قصد بها ما فوق العالم كله فالله فوق كل شيء، ما في مشكلة هذا. لكن المصيبة هم يأتون لنا بالألفاظ التي موهمة كالتحيز والجهة والجسم والعرض، مصطلحات لا دليل عليها من كتاب ولا سنة. الله يقول: يخافون ربهم من فوقهم. فوق أين؟ لو سألنا أين نفعل بهذه الآية من فوقهم، لما قيلهم من فوقهم قالوا نعم، مثل ما نقول الذهب فوق قشر البيض، هذا صحيح؟ كأنك تقول الله أفضل من خلقه. هل هناك مقارنة؟ ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ مثل لو جئت وقلت لك والله أنك أفضل من الحمار، مدح ولا ذم؟ لا مدح، هو كلام صحيح ولا باطل، لكن ما يليق. هل نقول الله فوق خلقه بمعنى أنه أعلى منهم رتبة ومنزلة؟ كيف يكون هذا؟ نقول نحمد الله الذي شرح قلوبنا للحق وجعلنا من أحرص الناس على اتباع النصوص وعلى اتباع ما كان عليه السلف. ولهذا سبحان الله البربهاري له منهج عجيب في طرحه، كله يؤصل يؤصل يؤصل التقعيد، ثم بعد ذلك تستطيع أن تنطلق بهذه القواعد تفهم مدلول النصوص وما دلت عليه. السلام عليكم ورحمة الله.